الأم حجابها أمام زوج بنته. ليه يا سيدي؟ قال سدا لذريعة أن يقع في كذا، لأن الزوجة من سن فممكن تغري ويفتن بها ونحو ذلك. فلما أتاني هذا الكلام قلت هذا كلام لا يتفق مع أصول الشريعة أبدا، لأن هذه المرأة أصبحت بعد عقده على بنتها مباشرة أما له، أصبحت إيه؟ بحكم الشارع أم له، وبنص القرآن الكريم وأمهات نسائكم، فكيف تحتجب أمه عنه ما لم يبدو منه سوء نظر إليها أو نحو ذلك؟ ليه نسيء الظن بالناس؟ وهنا أقول قاعدة أصلها العلماء رحمهم الله تعالى: إن الفتوى بسد الذرائع إذا بلغت بالناس مبلغ الضيق والحرج فلا يجوز الإفتاء بها. أكرر دايما يقول لك إيه؟ كذا حرام خشية كذا، كذا حرام خشية إيه؟ كذا. يعني ممكن النهاردة يتقال إيه؟ إن حرام إن البنت تظهر بزينتها أمام أبيها خشية أن يفتن أبوها بها، ممكن يتقال الكلام ده ولا لا؟ طبعا لو يتقال الكلام ده تبقى مصيبة، يبقى البنت لازم تتحجب قدام أبوها، تتحجب أمام أخيها، تتحجب، تبقى مصيبة. فهنا نقول الإفتاء بسد الذريعة إذا بلغ بالناس مبلغ الضيق والحرج فلا يجوز، لأن رفع الضيق والحرج أصل أصيل في الشريعة، والإفتاء بسد الذريعة فرع مختلف فيه. فإذا وصل بنا الأمر إلى إيقاء الناس في الضيق والحرج بحجة إن، يعني أنا ممكن أضرب مثال آخر، النهاردة ممكن تكون زوجتي ابن عمها عامل عملية، احنا في الريف معرفش الكلام ده عندكم معروف ولا لا، ابن العم اخ يقولها كده ده اخوك عامل عملية روحي زوري، واحد يقولك لا تزوره ازاي، تمه ممكن تفتن به او يفتن بها، ما ينفعش ان تزور، وهكذا يقولها كده بالايه، مين اللي قال ما ينفعش ان تزور؟ يقول لك اصل الواقع بتاعنا خلاف الواقع اللي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقوليش ان عائشة زارت بلالا وهو مريض، لان عائشة غير مراتي ومراته، وبلال غير ابن عمي وابن عمها وكذا وكذا، لا الاحكام الشرعية تضبط الكل. ولذلك العلماء البخاري رحمه الله بوب باب زيارة النساء الرجال والعكس ما امنت الفتنة، يبقى القضية كلها معتبرة بإيه؟ أمن الفتنة من عدم أمن الفتنة، ولا نتوقع السوء قبل وقوعه، إذا وقع نحتط له، ولكن لا يصلح أن نقدم سوء الظن دون أن يقع. فهنا طيب أنا لو قلت لها لا يجوز لك أن تزوري مع محرم أو غيره، يبقى أنا ساعدت على قطع الرحم ولا لا؟ وممكن تبقى قطيعة بين أسرتين ربما لا تلتئم العلاقة مرة ثانية، هذا يتفق مع الشرع أبدا، ولكن نقول تزوره في حدود الضوابط الشرعية من وجود المحرم وكذا وكذا إلى آخره، ولا يقال يخشى كذا لأنك لم تطلع الغيب فتضيق على الناس، والقول بالمنع أسهل شيء يمكن، التشديد أسهل شيء، إنما التوسط أو الوسطية أمر قد يصعب على كثير من الناس الذين تضيق أعطانهم عن معرفة حقائق الشرع والأصول والفروع ونحو ذلك. فإذا وصل الأمر بدعوى فقه الواقع أنه يأتي على حساب النصوص فلا وألف لا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.